بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين، وعلى علي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اقم مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين ومرابطنا في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا عند الصحيفة رقم 259، الكلمة 11، كل مع ما وكل ما سألتموه واختلف ردوا، لها ثلاث حالات المتفق على قطعها. اتفقت المصاحف على قطع لام كل عن ما في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. إذن شو قال بالشعر؟ وكل ما سألتموه المفتاح الآية وآتاكم كل ما سألتموه. المختلف فيها اختلفت المصاحف على قطع لام كل عن ما في 4 مواضع، هي كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هذه ذكرها بالشعر. كلما جاء أمة رسولها لم يذكرها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته لم يذكرها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقلنا نستطيع أن نحفظ البيت التالي، وجاء أمة وألقي دخلت في وسطها وقطعها فاختلفت. أنت عليك بس تعرف أنه المختلف فيها وجاء أمة وألقي دخلت، هاي المختلف فيها الغير مذكورة في الشعر. ذكر في الشعر واختلف ردوا، إذن فيها الخلف ردوا، اختلفت المصاحف في قطعها أو وسطها. إذن أعطانا الحالة هاي ولم يعطنا الحالات الثلاث، طب شو الحل؟ بحفظ نص البيت وجاء أمة وألقي دخلت. بيقول وذكر ابن الجزري الموضع الأول بقوله واختلف ردوا، ونظم العلامة ملا علي القاري في شرحه على المقدمة الجزرية بيتا للكلمات الثلاث الأخيرة فقال وجاء أمة وألقي دخلت في وصلها وقطعها فاختلفت. انت احفظ الشطر الأول. وذكرها الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله في السلسبيل الشافي وهو متن جميل. نعم شو مطل الكلمات في الشعر؟ جاء في عشر الآيات بس الآيات بدون ترتيب عشر الآيات. يعني مش على هو الكتاب الفصل، مش على ترتيب المصحف قصدك، على ترتيب السور. يعني هسه جاء أمة، هي حط الكلمة الأولى، ألقي كلما ألقي، دخلت كلما دخلت، مرتبين الكتاب نفس الشيء كمان، واحد اثنين ثلاث، والخلف ردوا جاء ألقي دخلت. نعم. مش مشكلة. لا اللي فوق صح، وجدتك على بيت الشعر اللي فوق مش مرتب على الكتاب. لا وجاء أمة وألقى دخلت. هاي وألقي. وذكر الشيخ عثمان مراد سليمان، قلنا عثمان سليمان مراد في السلسبيل الشافي وهو متن جميل ومهم، سلام وبركاته، في علم التجويد. وهذا الشيخ سلام وبركاته من المتقدمين، يعني توفي قبل بجوز 40-50 سنة، يعني مش زمان. وكل ما سألتموه قطعت والخلف ردوا جاء ألقي دخلت. كمان هذا البيت بعطيك الخلف كامل، بعطيك الخلف كامل، بصير انت شو بدك تحفظ احفظ، بدك تثبت اللي ذكره ابن الجزري في الشعر واختلف ردوا وتقول وجاء أمة وألقي دخلت، بصير 4، أو تأخذ الخلف كامل والخلف ردوا جاء ألقي دخلت، بصير بدك إياه. والمتفق على وصي اتفقت المصاحف على وصي ما عدا هذه الخمسة وآتاكم من كل ما سألتموه متفق على قطعها، والمختلف فيها 4 فأصبح العدد 5 والباقي موصول. قوله تعالى صحيفة 260 بس احكي متفق عليه مختلف عليه بين القراء ككل ولا بس المصاحف الرسم في المصاحف كرسم الرسم في المصاحف. في مصاحف كان ارسلت الى الشام الى البصرة الى الكوفة، رسم عثماني نعم. هو حاول يحط الرسم بيساعد على اختلاف القراءات، زي فتبينوا فتثبتوا، شيل النقاط، الرسم هو يعملون تعملون، شيل النقاط. فإحنا ما نقول اتفقت المصاحف، تبعا لها صار في خلاف بين القراء، يعني رحمكم الله، تبعا لها صار خلاف بين القراء. قوله تعالى سلام لونس الله يعافيك، قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول كلما نضجت جلودهم كلما أوقدوا نار الحرب. الله حيك. هذه متفق على وصفها. إذا نلخص، كلما جاءت متفق على قطعها في موضع واحد سألتموه، المختلف فيها بين القطع والوصل أربعة، والباقي موصول، والباقي موصول. الكلمة الثانية عشرة بئسما، هاي دائما كانوا يجيبوها بئسما. كذا قل بئسما والوصل صف، خلفتموني واشتروا بئسما. بئسما مع ماثل لها ثلاث حالات، موصولة في جميع المصاحف وذلك في موضعين. كيف عرفنا أنه موصول؟ والوصل صف. إذن هاي أعطانا قطع التتابع أنه مقطوع، وأعطانا كلمة تدل على عكس المقطوع على وهو الوصل. موصولة في جميع المصاحف وذلك في موضعين، في قوله تعالى بئس ما خلفتموني من بعدي، وين مفتاحها هاي؟ والوصل صف، خلفتموني، هاي خلفتموني. واشتروا مفتاح لا بئس ما اشتروا به أنفسهم، هذه متفق على وصلها في موضعين. مختلف في موضع واحد والوصل أشهر، في قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، هل ذكرها في الشعر؟ بئس ما اشتروا، وين هاي الموضع؟ بئس ما يأمر قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وردت في الشعر بين الدلالة على قل بئس ما أنا مختلف فيها. مختلف فيها والله، واحد أعطي الكلمة اشترى، أنت صاحي موصولة، شو مالك يا زلمة؟ بدي الكلمة التي تدل على موضع قل بئس ما أنه مختلف فيها، موجود في الشعر أو لا. قل شو؟ قل بئس ما، قل بئس ما، قل وصل صف. لا، شو الكلمة اللي أعطت أنه هاي الآية مختلف فيها؟ قل وصل صف. واختلف، اسمع، واختلف البيت الشعري، واختلف كملون البيت، واختلف واختلف ردوا، والخلاف ردوا مختلف فيها، اللي هي تبعت ايش؟ ردوا وين اخذناها؟ وكل ما سألتموه واختلف ردوا، ايوه كذا قل، مثل اختلف ردوا او اختلف ردوا كذا. ما معنى كذا؟ مثل من قبل؟ لا، لا معلش معلش، حالات كل ما سألتموه، كل ما سألتموه متفق على قطعها، أليس كذلك؟ بلى. بعدين قال لك واختلف ردوا، شو معنى اختلف ردوا؟ جاء الاختلاف في ردوا، وآتاكم، لا مش وآتاكم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. إذن اختلف ردوا يعني ردوا في كل ما مختلف. كذا قل بئس ما، مثل واختلف ردوا، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. ردوا اللي في سألتموه، ردوا قل بئس ما. يا سلام. إذن أول حالة لبئس ما شو هي؟ أعطاك إياها المختلف فيه. أبو نضال معنا ولا ما أنت معنا؟ طيب، وكل ما سألتموه، صحيفة 259. يا سلام. يا سلام. إذن وكل ما سألتموه، ما معنى كل ما سألتموه؟ اتفق على قطع كل عن ما في آية سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه. إذن أعطانا فيه وكل ما سألتموه الحال الوحيدة المتفق على قطعها. اتفقنا؟ اتفقنا. بعدين أعطاك الخلف لكل ما لكل ما قال لك واختلف ردوا، شو معنى؟ يعني كل ما في ردوا مختلف فيها، اللي هي كل ما ردوا أو كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هذه شو معناها؟ إنه كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها مختلف فيها. الآن بده يعطينا الخلف في بئسما، كذا قل بئسما، مثل المختلف في هذا قل بئسما، قل بئسما اللي هي قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. إذن أول حالة لبئس ما القطع ولا الوصل ولا المختلف فيه؟ أعطانا المختلف فيه. إذا أعطانا كل ما سألتموه المقطوع اللي هي مقطوع باتفاق، أعطانا المختلف فيه لكل ما واختلف ردوا. قال لك مثل هذا المختلف فيه قل بئس ما، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم مختلف فيها، بئس ما مختلف على قطعها وعلى وصلها. بعدين بلشت بالحالات والوصل صف، وصل بئس ما وين؟ خلفتموني واشتروا، والباقي شو؟ اتفقوا على قطع الباقي في باقي في باقي المصاحف كما في، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لبئس ما كانوا يعملون. إذن هذه مهمة يا إخوان، هذه مهمة يجيبوها دائما. في بدها بدها شغل، بدها بدها تركيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدك تشجير، بدك تشجير ما بده يعني فهم وحفظ اثنين. الشيخ ممكن يجي والفهم، الفهم بيجي بس ما فهم بيجي حفظ بليش. احنا شو هدفنا الان؟ الان هدفنا تفكيك الكلمات، هذا الهدف. لكن انا لن استطيع ان اضع المعلومات في مخك او في دماغك، لن استطيع. احنا قاعدين بنفكك بس تفكيك ابيات، ولا لابد من الحفظ للابيات وشرح الابيات. احنا بنفكك، اللي ماشي معنا خطوه خطوه باذن الله لن يجد اي صعوبه. لكن بقول انا فاهم ومشي وهو مش فاهم مشكله. يعني كذا قل بئس ما، هاي مهمه. كيف عرفنا انه في حاله خلف؟ بنقول له هاي كذا مثل ذلك، يعني قل بئس ما، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، هي مختلف فيها. والوصل صف أعطانا حالات الوصل، في خلفتموني واشتروا، فيما الكلمة الثالثة عشرة، فيما فيما خلفتموني واشتروا خلصناها، فيما اقطع. إذا تحول من الوصل للقطع. قبل شوي بئس ما شو اشتغل على آخرها؟ والوصل صف صح. الآن لما بده يحول على القطع قال لك فيما اقطع، تمام. اقطعها وين؟ اوحي افضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل الشعراء وغيرها صلة في الجارة مع المال موصولة لها ثلاث حالات. متفق على قطعها في موضع واحد هو قوله تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين. يا سلام، المبحث هذا شو فيه؟ يعني رسم قرآن بدي أقرأ، رسم قرآني عشان تعرف وين جاءت هاي الكلمة مقطوعة، ويمكن أقف على القسم الأول وين جاءت موصولة، ولا أستطيع الوقف على القسم كحافظ. الأول نعم كحافظ مش كقارئ. قارئ موجود عندك موجود، ما في إشكالية. لكن بده يعطيك هذا المبحث وهو مبحث متقدم جدا، بده شغل لكن ليس صعبا. برجع بأكد درسنا ليس صعبا، بحفظ الأبيات والشرح قدامي وبحاول أحفظ، وهي أنا فككت الأبيات ما ظل إشي صعب. طيب طيب اقطع في مقطع، وين أعطاك أو كيف عرفنا أنه في مقطع مختلف فيه؟ في مقطع أوحي أفضتم، هاي كيف عرفنا أنه مختلف فيها؟ لا لا وغيرها صلة، بتقول لي تنزيل الشعراء وغيرها صلة، الهاء في غيرها لمين؟ الشعراء. إذن الشعراء بما أنه قال لي الموضع غير الشعراء موصول، ما معنى أنه موضع الشعراء موصول ولا مقطوع؟ مقطوع كمان مرة. إذا قال لك بدي أعطيك حالات القطع، بعدين لما خلصهم قال لك غير الشعراء موصول، شو معنى؟ بتقول لي الشعراء متفق على قطعها لأنه غير، لأنه قال لك غير الشعراء موصول. إذن هذا نحط معلومة عندنا، الشعراء مقطوعة باتفاق، وهي دلل عليها متفق على قطعها في موضع واحد، وقوله تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين. كيف عبر عنه؟ عبر عن تنزيل شعراء وغيرها صلة. تنزيل شعراء ما في عليه خلاف إنه مقطوع. أنا بدي أعرف إنه إما أنت تربط تقول لي بما إنه بئس ما، قل بئس ما وأعطاني أول إشي حالة المختلف فيها، هنا كذلك الأمر بدك تحفظ. أعطاك في مقطع أوحي أفضتم، هذه العشرة مواضع أعطانا إياها مختلف فيها. كيف عرفنا أنه مختلف فيها؟ لأنه ختم إما عن طريق القبل، وإما أن نقول ختم الأبيات بتنزيل شعراء، شعراء وغيرها صلة. إحنا يا إخوان لو حطينا الفصل بعد تنزيل، تنزيل الشيخ تيجي نفس الشعر من قبله. يا سلام خربتوه من خلال بدأ بالخلف. أحسنت. إذا أنتوا تشوفوا تنزيل الشعراء وغيرها صلة، تنزيل لو قدمنا الفاصل بعد شعراء ورا تنزيل أفضل. الفاصلة تنزيل فاصلة شعراء وغيرها صلة 100% بيطلع هيك. إذا خلينا بالله نمشي شوي شوي، ظلوا ماشي على إعطاء الحالات المختلف فيها، ثم أعطانا الحالات الموصولة أو المقطوعة. كيف عرفنا هون؟ منقول عرفنا بدأ بئس ما بالخلف لما قال الكلمة القبل هاي بئس ما، تمام؟ قال ردوا أو اختلف ردوا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا مثل ذلك. قل بئس ما مختلف فيها بئس ما، والوصل صف خلفتموني واشتروا. بعدين قال في مقطع ظل الحكم هو اللي هو أعطاك المختلف فيه. كيف عرفنا أنه مختلف فيه؟ عرف المختلف فيه من الحال قبلها، بدأ بئس ما بالحال المختلف فيها. أو بدك تحفظها تقول فيما بدي أخذها كحالة كما هي. قال فيما اقطع أعطاني عشرة مواضع، آخر البيتين قال شعراء وغيرها صلة. إذن شو قصده بشعرة غيرها صلة؟ أنا بدي أكون حافظ إنه اللي بصورة الشعرة متفق على قطعها. طب والعشرة مواضع اللي قبل الشعرة مختلف بين قطعها والوصل، وشو قال؟ والقطع أشهر. القطع أشهر. كيف عرفنا القطع أشهر؟ نقول يا عمي ساعدنا النظم في مقطعة، ماشي؟ إذن فيما اقطع أوحي مفتاح لآية قل لا أجد فيما أوحي لي محرمة، أفضتم لمسكم فيما أفضتم، اشتهت وهم فيما اشتهت أنفسهم، يبلو مع، ما معنى يبلو مع؟ موضعين يبلو، موضعين يبلو، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، مائدة ليبلوكم فيما أتاكم الأنعام. إذن يبلو مع، مع عندي آيتين. ثاني فعلنا في سورة البقرة فيما فعلنا في أنفسهن معروف. ثاني واحدة لأنه فيما فعلنا ثنتين، الأولى موصولة والثانية مقطوعة أو مختلف، والقطع أشهر. طيب وقعت، ما معنى وقعت؟ سورة الواقعة اللي هي وننشئكم فيما لا تعلمون، ما أعطانا مفتاح، يعطانا اسم السورة. طيب روم كلا، روم اسم السورة، كلا في موضع عام سورة الروم، شركاء فيما رزقناكم، لا لا لا شوي شوي شوي، وقعت روم موضع الروم، شركاء فيما رزقناكم كلا تنزيل. ماذا قصد بتنزيل؟ لإيش؟ لأنه أولها إيش؟ تنزيل الكتاب. إذا بحط تحت تنزيل خط وبكتب سورة الزمر، كلا أو كلا تنزيل موضعين في سورة التنزيل هي سورة الزمر، عشر مواضع اختلف فيها بين القطع والوصل، والقطع عشر. من وين عرفنا؟ عرفنا الحال قبلها كذا قل بئس ما. ثاني فعلنا في موضعين فيما فعلنا، الأولى موصول والثاني مقطوع وهو اللي بيشتغل عليه. هي تحت واتفقوا على وصف الباقي نحو قوله تعالى فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. الموضع الأول شوف فيما موصولة صحيح 263 263 جيم نعم 263 جيم اتفقوا على وصف الباقي نحو قوله تعالى فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. هذا الموضع الأول في سورة البقرة متفق على وصله. الثاني مختلف والقطع أشهر. إذا نلخص فيما جاءت مقطوعة باتفاق في موضع واحد والدليل شعراء وغيرها صلة في قوله تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين. عشر مواضع اختلف بين القطع والوصل والقطع أشهر عبر عنها بالشعر أوحي أفط مشتهى يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل. السلام عليكم السلام الشيخ. والباقي متفق على وصله كما في قوله تعالى فيما فعلنا في أنفسنا المعروفة والموضع الأول. لذلك قال ثاني فعلنا. طب أول فعلنا موصول فيما فعلنا في أنفسنا المعروف وقوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه حالات فيما وهي من المواضع المهمة. نقف على الكلمة الرابعة عشرة أين مع ما. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.